أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي، وقال حدثنا مسيح بن حاتم، قال حدثنا عبد الجبار، قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثب، وقرأ يحيى بن وثب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلم الله موسى تكليما. طبعا هذا من التحريف اللفظي للقرآن. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحد. وقبل هذا هو مذهب الجهمية، والجهمية أثروا في الفرق التي جاءت من بعدهم، إما تأثيرا كليا لأنهم طبعا ينكرون الأسماء والصفات كلها، ينكرون الأسماء والصفات كلها، ومن جاء بعدهم من الفرق المعتزلة ينكرون الصفات ولا ينكرون الأسماء، ومن جاء بعد المعتزلة مثل الأشاعرة ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضها ويثبتون الأسماء وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. آمين عليك. وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحد من خلقه، كما روينه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: وكلم الله موسى تكليما، فقال له: يا ابن اللخناء، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال: حدثنا احمد بن الحسين بن بهرام قال: حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا هانئ بن يحيى عن الحسن بن ابي جعفر عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليله الظلماء. وهذا حديث غريب واسناده لا يصح، واذا صح موقوفا كان جيدا. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. وقال ابن مردويه بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناجى موسى ب100,000 كلمة و40,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. وهذا أيضا إسناد ضعيف، فإن جويبرا ضعيف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنه. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه، وقال له موسى: يا رب، هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لا يا موسى، أنا كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى، صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق؟ فإنها قريب منه وليس به. وهذا إسناد ضعيف، فإن الفضل هذا الرقاشي ضعيف بمروة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جزء بن جابر الخثعمي عن كعب قال:

قال له بها كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل، قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الغالبين. فنفخنا فيه، مش هذا الموضع فيه صحيح؟ نعم، نعم. ونفخنا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم لا، الأولى فيها والثانية الأخيرة دي هي في سورة التحريم، فنفخنا فيه. نعم. الله يبارك. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتالة: وكلمته ألقاها إلى مريم هو كقوله تعالى كن فكان. هو كقوله تعالى كن فكان. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله تعالى: وكلمته القاها الى مريم وروح منه، قال: ليس الكلمه صارت عيسى ولكن بالكلمه صار عيسى. وهذا احسن مما ادعاه ابن جرير في قوله تعالى: القاها الى مريم، اي اعلمها بها، كما زعمه في قوله تعالى: اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه، اي يعلمك بكلمه منه، ويجعل ذلك كما قال تعالى: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. بل الصحيح انها الكلمه التي جاء بها جبريل الى مريم فنفخ فيها باذن الله فكان عيسى عليه السلام. وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمر بن هانئ عن جنادة زاد: من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن وليد عن ابن جابر به، ومن وجه آخر عن الأوزعي به. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده وليست أي من خلقه ومن عنده وليست من للتبعية كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله تعالى: وروح منه، أي ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر الأول أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله تعالى: هذه ناقة الله، وفي قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح. وفي قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح: فأدخل على ربي في داره، أضافها إليه إضافة تشريف الله، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي فصدقوا بأن الله واحد أحد، لا صاحبة له ولا ولد، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله فريقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الآية، وقال في أولها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآية، فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم وإحنا منتشر. سبق معنا وشرحنا هذا في غير كتاب من كتب العقيدة، ومن آخرها الحائية، لما قلنا إن المضافات إلى الله تعالى على نوعين: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله وعلم الله، وهناك مضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق مثل ما تقول عبد الله، أمة الله، ناقة الله، بيت الله، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، ومثلها ما يذكر فيه منه، مثلها ما يذكر فيه منه، فهو أيضا مرة من الصفة ومرة من المخلوق. طيب، ما الضابط الذي نضبط به هذه المسألة؟ ضابط المضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ما إذا كان المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف، وضابط الآخر اللي هو مضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ضابطه ما إذا كان المضاف عينا قائما بنفسه. فهنا هو قائم بنفسه، هو عين قائم بنفسه، هذا من إضافة الإيه؟ من إضافة المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر. فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لاختلفوا على 11 قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير، وهو سعيد بن بطريق بطرق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي القيامة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بان المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا أو أسقف، فكانوا أحزابا كثيرة، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، وعشرون على مقالة، ومئة على مقالة، وسبعون على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا، وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونشرها وأيدها، وكان فيلسوفا ذا هيئة، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحد أو ما اتحد، بل امتزج أو حل فيه، على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة. ولهذا قال تعالى: إن انتهوا خيرا لكم، أن يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه، وجميع ما فيه عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء،

وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. فقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: صبوا عليه، فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض. أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد المنكدر عن جابر به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان، وقال ابن الزبير قال يعني جابرا: نزلت فيا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. وكأن معنى الكلام والله اعلم يستفتونك عن الكلاله قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وإنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك يعني بن مغل قال: سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية صيف. فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمرا نعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر عياش به. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلا أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمرا نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الوالد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة. رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معناها: بالله المستعان عليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد.

حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة قال ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا قال فكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن حسن بن الحارث تبين أو تبن إن كنت بينتها له فإنها لم تبن لي نعم الله يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبن لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن حسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه ومنقطع بين ابن سيرين وحذيفة وقد قال حافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعني ومحمد بن مرزوق قال أخبرنا عبد العال بن عبد العال قال حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني والله إني لصادق والله لا أزيد على ذلك شيئا أبدا ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد هو ابن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة قال فأنزل الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسأليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها قال وكان عمر يقول ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال من أمرك بهذا عمر ما أرى يعني وهو الذي كانوا يكتبون فيه يعني من العظام وكذا فقال من أمرك بهذا أعمر ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف قال سفيان وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل وقال ابن جرير حدثنا مكرم قال حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في حضورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم وعن الكلالة ثم قال صحيح وعن الكلالة ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ثم روي بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن عمر قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا ما فيها الخلافة والكلالة والربا ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح حين عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأب وللأم وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه حتى إذا طعن طعن بكتاب فمحيه. طعن يعني حتى لما إذا قتل رضي الله عنه. أحسن الله عليه. حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدر أحد ما كتب فيه، فقال إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخرت الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر، وكأن أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله. نعم. تفسير سورة المائدة وهي مدنية. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن سهل بن حيث عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهيل عن عاصم بن الأحول قال حدثت أم عمرو عن عمها أنه كان في مسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن قال حدثنا جماعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيل قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام والذين قبلا من ربكم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ام السعر قال حدثني النهر بن عوف او احدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرأيت سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فقال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الرحمن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا أوزعي عن الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا، النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فحدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا نافع عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المفاتين. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية عن ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن أبي تيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد لا قد عتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يعات في شيء منه، فهو أثر غريب ولفه فيه نكرات في إسناده نظر. قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قلت علي بن بذيمة أو بذيمة بذيمة نعم وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غالب، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله تعالى وقوله ولم يبق أحد من الصحابة إلا عُتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي. ونزل قوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله الآية. وفي كون هذا عتاب نظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إجابة، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يرى من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي إنه لم يعد في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأمثال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عن الجميع من أثر بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا لم يرى من أحد منهم خلافهم. ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يرى من أحد منه خلافه. وقوله عن علي إنه لم يعات في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ البداية عن الجميع من أثر بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا بما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال يعني الآية التي فيها الكلام على الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. الله الله. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعام الحج حين بعثه الذي كتب الذي كتب لعام بن حزم حين بعثه إلى نجران. وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ فكتب حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه اهلها ويعلمهم السنه ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمنه، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الاجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من حيث وغيره. فقال علي بن ابي طلحه عن عباس في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، يعني بالعهود، يعني ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم حدد في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل إلى قوله تعالى: سوء الدار. فقال الضحاك: أوفوا بالعقود، قال: ما أحل الله وما حرم، ما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليه من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم: أوفوا بالعقود، قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب: هي خمسة: منها حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مدية البيع بهذه الآية: أوفوا بالعقود، قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة مالك وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، التزامه من تمام الوفاء بالعقد. الصوت جيد شيخنا؟ جيد ما شاء الله. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن: وقتلته غير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من هذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث من رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد عن أبي الوداك جابر بن نوف عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عتاب بن بشير قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. وفرد به أبو داود. وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة: يعني بذلك الميتة، ولم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسية ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل: المراد: أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي كما أحلل الأنعام لكم في جميع الأحوال، فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا، وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال: إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. أتعبناك يا شيخ سيف، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بإسنادكم أخبارك شيخنا يا شيخ سلام؟ الجنة. الحمد لله رب العالمين. كيف الحمد لله حالك؟ رب العالمين. مرحبا شيخ أشرف. مرحبا سيدنا، يا أهلا بيك. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا، أول شيء جزاك الله خير. تفضل شيخ سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير قال: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحل محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال، وتأكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني ولا تستحل قتالا فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره ابن جرير أيضا. وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: التسيير يعني التي ذكرها الله تعالى في أول سورة التوبة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. نعم. قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمع على أن المشرك لو قلد عنقه ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت، فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبع من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن 9، ثم اغتسل وتطيب وصلى 2 ركعة، ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف: إعظامها استحسانها واستسمانها. وقال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان: ولا القلائد، أي فلا تستحلوا. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره، وكذا قال مطرف بن عبد الله. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، ولا فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان في قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله تعالى: ورضوانا، قال ابن عباس: يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر الصديق على الحديث علي، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله تعالى بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله: ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قال: منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله تعالى: ولا القلائد، يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوه. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر: تعير. نعم. ولم تزل العرب تعيب عليه هذا. تعيب. نعم. من أخفر، يعني من انتهك وأخلف. نعم. جزاك الله خير. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. قال الشاعر. ها. نعم. قال الشاعر: ألم تقتل الحرجين إذ أعور لكما إذ أعورا لكم يمران الأيدي اللحاء المضفرة. وقوله تعالى: إذا أعوركما. نعم. ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكما يمران الأيدي اللحاء المضفرة. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه. هنا تكلم في مسألة أصولية، وهي مسألة الأمر بعد الحظر. فهو كان حظر عليهم ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. يقول: والصحيح الذي يثبت على السبر، يعني الذي يثبت بعد الاستقراء والتتبع، نعم، أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. نعم. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا رده واجبا. فإن كان واجبا يرد الحكم، أو يرد الحكم، ماشي. فإن كان واجبا رده واجبا، ماشي. وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة ترد عليه آيات أخرى، تمام، أو يرد عليه بآيات أخرى أو أخر، تمام. فهو يقول يعني إن الوارد ثلاث أقوال، وإن القول بأنه يفك الحظر هو القول الراجح. نعم. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني سريعا كده حضرت البيت الذي سبق. نعم. وألم تقتل الحرجين إذ أعوراكما يمران بالأيدي اللحاء المضفرة. هكذا الضبط. نعم. جزاك الله خير. نعم وجزاك. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ومن القراء من قرأ: أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم. هنا ما معنى هذا؟ معناه أني وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم إن، هذا الأول في الآية. يقول: ومن القراء من قرأ أن بفتح الألف، يعني يريد أن يقول إن إيه؟ هذا يوضح إن اللي مذكور في نص الآية إن، هي قراءة من القراءات لأبي عمرو بن كثير، تمام؟ نعم. جزاك الله خير. وهذا مما يدل يعني على أن تفسير ابن كثير ليس على قراءة حفص، إنما هو على قراءة خلافة، ويذكر بعد هذا يعني ما يكون من القراءة المتواترة. ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا في حكم الله فيكم، فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأت من شن من شنأت من شنأت من شنأته أشنوءة أشنأه من شنأته من شنأته أشنوءة شنآنا لا بالتحريك شنأته هذا الماضي، أشنأه هذا المضارع، شنآنا هذا المصدر يعني. نعم من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، مثل قولهم جمزان ودرجان ورفلان من جمز ودرج ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان. قال: ولم أعلم أحدا قرأ بها، ومنهم قول الشاعر: وما العيش إلا ما تحب وتشتهي، وإلا ما فيه ذو الشنان وفندى. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه، تمنعه، فإن ذلك نصره، إن ذلك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه، وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان بن سعيد عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه أحمد أيضا في مسند عبد الله بن عمر قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمش هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجة من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال قال عباس بن يونس إن أبا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ. سكت يا شيخ. انتهى الكتاب. أها يعني النسخة التي معك هي التي انتهت؟ نعم النسخة انتهت. نعم. طيب الباقي موجود في المجالس. هي الآية التي بعدها مباشرة آية حرمت. بسم الله. هذا الذي كنت تقرأ منه الجزء الثاني؟ هذا الجزء الثاني نعم. طيب في المنتدى الثالث. نعم الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله تعالى فلذلك حرمها الله عز وجل ويستثني من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث وقوله تعالى والدم يعني به المسفوح لقوله أو دما مسفوحا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحان فقال كلوه فقالوا إنه دم فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهى عن الدم السافح وقد قال عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد قد قال أبو عبد الله وقد قال أبو عبد الله في الراوي الذي مضى اسمه المذحجي نعم. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعة قلت وثلاثتهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح. وقال ابن أبي حاتم طبعا يعني حتى لو قلنا إنه الأصح موقوف على ابن عمر فيكون له حكم الرفع لأنه أو هو صريح في الرفع يقول أحلت والذي يحل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن كذلك في القرآن. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها قالوا هلم يا صدي قلت هلما يا صدي فكل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عندي محرم عندي محرم هذا عليكم من عندي من يحرم أو من عندي محرمي نعم إنما أتيتكم من عندي محرم هذا عليكم وأنزل الله عليه قالوا وما ذاك قال فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث ابن أبي الشوارب بإسناد مثله. وزاد بعد هذا السياق قال فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي فقلت لهم ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس شرابا ألذ منه فأمكنني منها شرابا فشربتها فحيث فرغت من شراب استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة تلك الشربة من اسم المرة يعني. نعم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاذ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري قال حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب عن أبي أمامة قد ذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا فأتوني بمذقة نعم فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفسده فتفصد اللي هو الفصد يعني مثل الحجامة لكن حجامة تكون في الجلد واللحم والفصد يكون في العروق. نعم. فيعني هذا نهي عن الأمرين عن أكل الميتة والدم. نعم. أي لا تفعل كما يفعل الجاهلية وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيرة أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج. الفصد يكون في العظام يعني في العروق نعم حتى يخرج دم نعم من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال الأعشى وذا النصب المنصوب. طبعا الأعشى ليه؟ لأن الأعشى يعني وصف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، وطبعا لم يسلم، كان أقبل على الإسلام، وفي النهاية مات ميتة جاهلية. فهو وصف هذا من حال الإيه؟ من حال الصحابة، وتكلم بكلام جيد، يعني كان يقول: وصلي على حين العشيات والضحى، ولا تحمد الشيطان والله فاحمده، قصيدة طويلة. نعم. ثم قال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تأتين، وذا النصب المنصوب، وذا النصب المنصوب لا تأتين، ولا تعبد الأصنام والله فاعبد. نعم. وقوله تعالى: ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشية، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. ما نقف هنا، نقف عندي ولحم الخنزير. نعم إن شاء الله، حتى لا نطيل على إخواننا يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.